إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، اليوم إن شاء الله تعالى سنتكلم عن باب الجمع بين الصلاتين. قولوا أسباب الجمع ثلاثة، أحدها السفر المبيح للقصر. أسباب الجمع ثلاثة، يعني لا يجوز الإنسان أن يجمع إلا بثلاثة أسباب. السبب الأول السفر، والسبب الثاني المرض، والسبب الثالث المطر. ثلاث أسباب. وهل يتوقف العلماء على هذه الثلاثة فقط أم يجوز أكثر من ذلك؟ يجوز أكثر من ذلك، واختلفوا في سبب الجواز وسنذكره إن شاء الله في مكانه إن شاء الله. أما هو يقصد بالثلاثة التي وردت بها الأدلة، السفر والمطر والمرض، والباقي يجوز بقاعدة، قاعدة القياس على المشقة، وسيذكرها إن شاء الله تعالى في آخر الباب. السفر المبيح للقصر، يعني مش أي سفر، يعني القصر مربوط به الجمع، ما جاز فيه القصر جاز فيه الجمع، وما لم يجز فيه القصر لا يجز فيه الجمع، لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به السير يؤخر الظهر إلى وقت العصر فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق. حديث متفق عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير، يعني تعجل وصار، يؤخر الظهر إلى وقت العصر، يعني يؤخر يجمع جمع تأخير مع العصر، وكذلك المغرب مع العشاء. وخص الخرقي الجمع بهذه الحالة إذا ارتحل قبل دخول الوقت، يعني جمع التأخير فقط، أخرها حتى يجمعها مع الثانية في وقت الثانية. وروي نحو عن أحمد، والمذهب جواز الجمع لمن جاز له القصر في نزوله وسيره. مسألة النزول والسير، الأصل جواز الجمع في النزول والسير. معنى إيه النزول والسير؟ إيه؟ يعني واحد بيسافر وركب عربية مش هيوصل إلا بعد خروج وقت الظهر، فيجوز له التأخير الظهر مع العصر. طب فرضنا بقى واحد مسافر بس قاعد في الفندق أو قاعد في السفينة، زي مثلا لما بنسافر عمرة بنقعد 3 أيام في السفينة قاعدين، يا نسير ولكن إقامتنا في المكان اللي احنا فيه، هل في هذه الحالة الأفضل فيها الجمع ولا لا؟ الإجماع العلماء على أنه يجوز الجمع، إنما ما هو الأفضل؟ يقول ابن القيم كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع إذا جد به السير. جد به السير يعني ماشي، يعني مشغول بالسير. أما إذا نزل فلا يجمع، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل منزلا وبات فيه لا يجمع، لأنه كان مقيم فيه. الدليل على ذلك في منى، النبي صلى الله عليه وسلم في منى في الحج قصر ولم يجمع، صلى الظهر لوحده والعصر لوحده والمغرب لوحده والعشاء لوحده والفجر لوحده، وجمع في مزدلفة بين المغرب والعشاء جمع تأخير. فدل ذلك على جواز الأمرين، ولكن في حالة أفضل من حالة. الحالة الأفضل إن الإنسان لو نزل في مكان هيقعد فيه أيام وهو قاعد في البيت، الأفضل له ألا يجمع، يصلي قصر فقط. أما لو جمع فجاز فيجوز، ولكن ترك الأفضل. يقول ابن القيم في زاد المعاد، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يجمع حال نزوله، وإنما كان يجمع إذا جد به السير. يبقى دي مسألة اللي هو مسألة الأفضلية. فهنا بيقول والمذهب جواز الجمع لمن جاز له القصر في نزوله وسيره. يبقى في فرق بين جائز وفي فرق بين الأفضل. وله الخيرة بين تقديم الثانية فيصليها في مع الأولى. يبقى مسألة جمع التأخير دي مسألة كأنها منتهية، جمع التقديم بقى اللي فيه خلاف. هنا المذهب الحنبلي والمالكي والشافعي يجوز جمع التقديم، يصلي الظهر مع العصر في وقت الظهر، ويقال الأفضل في حقه الأيسر له. يعني واحد هيسافر قبل الظهر يبقى الأفضل ليه جمع تأخير. طب واحد هيسافر هيسافر بعد الظهر، هل يحق له ان هو يصلي جمع التقديم قبل ما يسافر ولا لا؟ لا، لان الجمع لا يكون الا اذا سافر بسبب السفر، هو لسه ما سافرش، لقوله تعالى اذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه. فالله عز وجل اشترط القصر في الصلاه بالضرب في الارض، ومعنى الضرب في الارض انه ركب السياره وسار بيها، اما قبل ما يركب العربيه ويمشي ويخرج خارج العمران لا يجوز له لا القصر ولا الجمع. فبيقول هنا وله الخير بين تقديم الثانيه فيصليها مع الاولى وبين تاخير الاولى الى الثانيه. طيب في مساله اخرى، رجل مسافر في قاعد في القاهره وبيقصر وهيسافر بعد الظهر، هيسافر بعد الظهر، هل يحق له في هذه الحاله ان يجمع جمع تقديم الظهر مع العصر؟ نعم، لأنه كده كده يحق له الجمع، هو في بلد غريبة، فيجوز له جمع التقديم الظهر مع العصر. يبقى جمع التقديم في بلده ما ينفعش، في بلد سفره ينفع. جمع التأخير طبعا مش هيجمع جمع تأخير في بلده، هيجمع جمع تأخير عندما يسافر. كان النبي صلى الله عليه وسلم، حديث معاذ حديث صحيح، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار، وإذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب. هذا الحديث كان في غزوة تبوك في السفر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم مخير بين جمع التأخير وجمع التقديم. أما في الحضر ما هوش مخير بين جمع التقديم وجمع التأخير، ليس له إلا التأخير فقط، لأنه لو جمع تقديم في بلده يبقى كده جمع قبل نزول العذر. الحالة الوحيدة اللي يجوز له جمع التقديم فيها ان هو لا يصلي الظهر في بلده، واذا خرج العمران يصلي الظهر والعصر جمع تقديم. وحديث صحيح صححه الامام البيهقي وابن القيم وصححه الالباني في الارواء. قال الترمذي هذا حديث حسن، وروى ابن عباس نحوه في صحيح البخاري، وروى أنس نحوه أخرجه البخاري. أما حديث ابن عباس فأحمد لأحمد والدارقطني والبيهقي. ولأنها رخصة من رخص السفر فلم يعتبر فيها وجود السير كسائر الرخص، اللي هي الجمع رخصة من رخص السفر، فإن جمع بينهما في وقت الأولى اعتبر ثلاثة شروط. هنا بقى جمع التقديم، شروط جمع التقديم، يعني هل يجوز للإنسان أن يجمع جمع تقديم مطلقا ولا بشروط؟ ثلاثة شروط. أول شرط أن ينوي الجمع عند الإحرام بالأولى، لأنها نية تفتقر إليها فاعتبرت عند الإحرام كنية القصر. وفيه وجه آخر أنه يجزئه أن ينوي قبل الفراغ من الأولى، لأنه موضع الجمع بين الصلاتين، فإذا لم تتأخر النية عنه جاز. وقال أبو بكر يعني غلام الخلال لا يحتاج الجمع إلى نية، وده اختيار شيخ الإسلام تيمية وده الراجع كقوله في القصر وقد مضى الكلام فيه أو معه. مسألة النية هم هنا بيقولوا لا يحق للإنسان أن يجمع إلا إذا نوى من أول صلاته، يعني هيجمع جمع تقديم هينوي قبل صلاة الظهر ان هو هيجمع مع العصر. قول اخر ده المذهب. القول الثاني في المذهب ان هو ينوي جمع التأخير قبل ما يسلم من الظهر، هيصلي الظهر ركعتين قبل ما يسلم الظهر يكون نوى جمع التأخير. شيخ الاسلام تيمية وابو بكر غلام الخلال قال لا مش مشكلة خالص، هيصلي ركعتين الظهر وبعد ما يسلم قال طب انا هسافر دلوقتي، طب ما اصلي العصر بالمرة، ونوى بعد الفراغ من الأولى. طب بعد الفراغ بمدة قد إيه؟ قالوا الحنابلة قالوا عشان يجمع جمع التقديم ده في الشرط الثاني إن هو يبقى متوالي ورا بعضه، يفرق بينهم بوضوء أو سنة يسيرة أو غير ذلك. والراجح اللي رجحه شيخ الإسلام تيمية أيضا ان هو المسألة فيها عرف، والمولاة مش شرط ولكن فيها عرف. بمعنى واحد في القاهرة وبعدين صلى الظهر، صلى الظهر ايه؟ ركعتين. بعد ما صلى الظهر جاء له تليفون انك انت تسافر دلوقتي حالا. التليفون ده جاء له مثلا بعد ربع ساعة او نص ساعة، فقال طب ما انا هسافر دلوقتي، طب ما نجمع العصر كمان وسافر. كلام سليم؟ هل يحق لي ولا لا؟ الحنابلة بيقولوا لا يحق لي، علشان هو ما نواش الجمع من اول الظهر. شيخ الاسلام تيمية بيقول يحق لي. ليه؟ لان نية الجمع ملهاش دليل. ايه يعني نية الجمع؟ هو جمع وخلاص، وصورته ان هو جمع، فرق نص ساعة فرق مش كبير. وهذا هو الراجح، انه لا يشترط نية الجمع، يجوز له ان يجمع وان لم ينوي في اول صلاة الجمع بعد ما يسلم من الظهر. طيب لو قبل العصر ينفع يجمع؟ يعني صلى الظهر في وقته وبعد اربع ساعات نوى عايز يجمع تاني. دي اللي بعيدة قوي وصعب ان احنا ايه نرجعها، حتى لو شيخ الاسلام تيمية اتكلم فيها كلام، ولكن الراجح ان هو فرق يسير بين الصلاتين. لا انا بتكلم، انا اللي ضربت مثال فيه واحد مسافر اصلا، هو في القاهرة، هو من كفر الشيخ وقاعد في القاهرة اصلا بيقصر، فيحق له الجمع بدون سفر اصلا. فهو لما صلى الظهر جاله تليفون ان هو يسافر حالا، فكده هو ما نواش، هل يجوز له جمع؟ على راجح ان هو يجوز ان كان فرق يسير. الشرط الثاني الا يفرق بينهما الا تفريقا يسيرا، لان معنى الجمع المتابعة والمقارنة، ولا يحصل ذلك مع الفرق الطويل، والمرجع في طول الفرق وقصره الى العرف، فإن احتاج إلى وضوء خفيف لم تبطل، وإن صلى بينهما سنة الصلاة فعلى روايتين. ده الشرط الثاني، إنه ما فيش فرق بينهم، يكون ده ورا ده على طول. شيخ الإسلام تيمية قال لا، المهم يكونوا في الوقت، في الوقت الأولاني، ولكن إحنا ممكن ناخد قول وسط ونقول إيه، إن كان فرق يسير مش ساعات يعني، ولكن نصف ساعة ربع ساعة أمر يسير. الشرط الثالث وجود العذر حال افتتاح الأولى والفراغ منها وافتتاح الثانية. يعني يريد أن يقول أن العذر اللي هو سبب الجمع لابد أن يبقى لنهاية الصلاة. مثال مثلا، واحد هيجمع لمرض، هيجمع الظهر والعصر بسبب مرض، فبعد ما صلى الظهر لقى نفسه صح، هل يجوز له أن يصلي العصر؟ يقول لا. ليه؟ لأن العذر زال قبل أن يدخل في الثانية. هنا بيقول وجود العذر حال افتتاح الأولى والفراغ من الأولى وافتتاح الثانية، يعني وجود العذر من أول ما يفتتح الثانية. صلى الظهر ركعتين وهو لسه مريض، جه في الركعة الثانية في الركعة الأولى لقى نفسه بقى كويس. مثال مثلا، كان عنده دوخة وهبوط مش قادر، يا مريض جدا، فصلى الظهر ركعتين وهو مسافر، أو صلى الظهر أربعة وهو حاضر، وبعد ما سلم قام يصلي العصر جمع تقديم، فبيصلي في أول ركعة لقى نفسه بقى كويس، يستمر؟ نعم يستمر، لأن هو الشرط هنا إن هو يكون العذر لغاية افتتاح الثانية خلاص، والفراغ منها وافتتاح الثانية فقط، مش لازم نهاية الثانية، لأن افتتاح الأولى موضوع النية، وبافتتاح الثانية يحصل الجمع خلاص، دخل في الجمع لا يبطله، فاعتبر العذر فيهما. فإن انقطع العذر في غير هذه المواضع لم يؤثر، يعني بعد الافتتاح الثانية قدام أربع ركعات العصر لا يؤثر زوال العذر فيها. وإن جمع في وقت الثانية، لو جمع التأخير بقى، يعتبر أن ينوي التأخير للجمع في وقت الأولى إلى أن يتبقى منه قدر فعله، قدر فعله. جمع التأخير يشترط فيه النية قبل خروج وقت الصلاة الأولى. واحد هيجمع الظهر والعصر تأخير، معنى كده مش هيصلي الظهر في وقته؟ طيب ما الفرق بينه وبين تارك الصلاة؟ النية. فيشترط فيه النية ان هو ينوي ان يؤخر الظهر. واحد بيسافر وانشغل في وقت الظهر، كان بيجيب طلبات او بيعمل مصلحة وانشغل، وبعدين قال طب ما انا حنوي اصلي الظهر بعد العصر، هنا نوى قبل الاذان، طب قبل اذان العصر يعني. طيب فرضنا ان هو بقى انشغل وكان ناوي يصلي في وقته وفوجئ ان العصر اذن، هنا لم ينوي، ده هنا نسى. طب التاني بقى متعمد، ده هنا مثال للناسي ومثال للناوي الجمع. واحد متعمد بقى قال لي انا مش هصلي الظهر خالص، المصلحه ما اتقضتش، قال طب مش مصلي الظهر، لما اذن العصر تاب، لقى المصلحه اتقضت، فقال الله عز وجل اكرمني فهتوب. الانسان دايما لما ربنا بيكرمه يتوب، لو الدنيا مقفله في وشه قال طب ما انا تايب عندي يعني، فتاب. فهل يصلي، هل يحق له الجمع ولا لا؟ فالعلماء قالوا لا، ده هو لما تاب هيصليها قضاء، هيصليها 4 ركعات مش حاجه، هو كده كده هيجمعها مع العصر يعني، هيصليها جمع شكله جمع، انما هيصليها قضاء، فلا يحق له الجمع الا اذا ان ينوي قبل خروج وقت الاولى. وان جمع في وقت الثانيه يعتبر ان ينوي التاخير للجمع في وقت الاولى الى ان يبقى منه قدر فعلها، يعني عايز يقول ان هو الوقت نهايه الوقت، ان هو يبقى من الظهر وقت فعله، وقت فعل 4 ركعات كم دقيقه؟ قول دقيقتين 3 عشان الشيخ محمد ما يزعلش. العصر بيدنا 34 دقيقه 4:27 دقيقه، ده اخر وقت للايه؟ للنيه. لو 4:28 دقيقه فاتت عليه الوقت وكده نيته مش هتنفع، لان حتى لو نوى الوقت المتبقي لا يسمح له ان يصلي 4 ركعات الظهر. واستمرار العذر الى وقت الثانيه برضو شرط من شروط جمع التاخير، ان يستمر العذر الى وقت الثانيه. فواحد مسافر فلابد ان هو هينوي جمع التاخير، ان العذر هيستمر لوقت العصر. طب فرضنا ان هو هيجي قبل العصر، هيسافر، لما سافر ورجع قبل العصر هيجمع جمع تاخير ازاي والعذر زال؟ فلابد من وجود العذر الى دخول وقت الثاني، ولا يعتبر وجود وقت الثاني وجوده في وقت الثاني لانها صارت في غير وقتها وقد جوز له التاخير. وجوده في وقت الثانية يعني ايه؟ يعني هو لما جمع التقديم وبقى موجود في بلده في وقت الثانية لا يصليها، واحد مسافر فجمع الظهر والعصر ورجع قبل العصر والعصر أذن عليه في بلده، هل في هذه الحالة يعيد ولا يصح؟ هيصح اللي صلاه ومش هيعيد وخلاص، هو كده صلى العصر ومش هيصليها تاني، فهذا لا يشترط، لأن الثانية مفعولة في وقتها، في وقتها الايه؟ التقديم، فهي أداء على كل حال، والأولى معها كصلاة فائتة. السبب الثاني المطر، السبب الأول السفر، السبب الثاني المطر. يبيح الجمع بين المغرب والعشاء بس، يعني المطر لا يبيح الظهر والعصر، ولكن في المسألة فيها خلاف، ولكن هذا قول الحنابلة، لأن أبا سلمة قال من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء، وكان ابن عمر يجمع إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء، إذا كان اليوم مطير ومطر شديد يجوز ويباح الجمع بين المغرب والعشاء، جمع بدون قصر 3 ركعات و4 ركعات، جمع تقديم وممكن جمع تأخير بس على حسب ما يتفق، ممكن يأخروا المغرب لغاية العشاء وممكن جمع تقديم في وقت المغرب، ولكن السائر هو جمع التقديم. ولا يجمع بين الظهر والعصر للمطر. قال أحمد ما سمعت بذلك، يعني ما وردش حاجة من السنة ولا من التابعين على أنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في المطر. ليه؟ لأن ده معاش الناس، يعني لما الدنيا بتشتي الناس بتروح الشغل برضه وبتروح بتفتح دكاكينها، فشمعنا بقى الايه؟ الصلاة. فقال انما المغرب والعشاء وقت ظلمة والناس موجودة في البيوت، اغلب الناس اصلا لما المغرب الدنيا بتشتي خلاص، حتى لو عنده معاد او عنده شغل بايه؟ بيؤخر هذا الشغل ويأخره او يؤجله، انما العمل ما بيتأجلش، كل الناس بتقوم الصبح حتى لو الدنيا بتشتي بيركب العربية بيروح. فالامام احمد قال ما سمعت بذلك، وهذا اختيار ابي بكر، وذكر بعض أصحابنا وجها في جوازه، يعني المسألة فيها خلاف عند الحنابلة، ولكن المذهب أنه يختص بالمغرب والعشاء. شيخ الإسلام تيمية فتح الموضوع وقال المغرب والعشاء زي الظهر والعصر، مدام في مشقة والإنسان صعب عليه أنه ينزل ومرتين، مرة يجوز له أن يصلي الظهر والعصر جمع قياسا على صلاة الليل. ولا يصح هذا القول، يعني لأن المشقة في المطر إنما تعظم في الليل لظلمته فلا يقاس عليه غيره، والمطر المبيح للجمع. ده تعريف المطر بقى الذي يبيح للإنسان أن يجمع. خد بالك المشقة موجودة في بلاد دون بلاد، يعني في بلاد المطر فيها نظافة، وفي بلاد المطر فيها ما حدش يعرف يطلع من بيته زي الأرياف مثلا، وفي بلاد نظيفة، يعني مثلا المطر في اسكندرية مثلا على الكورنيش تلاقي الدنيا اتلمعت. أما في بلاد الأرياف لو مطر بسيط الدنيا زحلقت. فده مطر، وطبعا هنا في مشقة وهنا ما فيش مشقة، فالعبرة مش هيبقى كله زي بعضه. فهو بيقول ايه هو المطر المبيح للجامع؟ هو الذي ها؟ لا المذهب، المذهب لأن العبرة فيها بالمشقة، والمشقة غالبا تكون بالليل. والمطر المبيح للجمع هو الذي يبل الثياب، مطر شديد لو الواحد طلع منه ثيابه تبل وتلحق المشقة بالخروج فيه. طبعا في أماكن أخرى، يعني إحنا في بلاد كثيرة المساجد، يعني تقريبا مسجد واثنين وثلاثة في كل حي، الأرض متسفلتة، يعني ممكن الواحد يروح يصلي ويرجع ويعني لا دس في طين ولا حاجة. ثالث حاجة في بيوت لها يعني ايه يعني البلكونات الطايرة في الشوارع ديت، بتقل الانسان ممكن تمشي تحتها ويدوبك على ما تمر الشارع بس تصل، فالمشقة خفيفة جدا، وفي اضاءة في الشوارع احسن من البيوت. فاصبح دلوقتي المشقة خفيفة، ولكن نفس الحكم ثابت، ما ينفعش ان احنا نشيل الحكم عشان المشقة، لان ربما يكون في بلاد ما فيهاش مشقة. اضرب لك مثال، مثلا فيها مشقة كثير، النور قطع والدنيا بتشتي شتاء شديد والنور قاطع، لا نور في الشارع ولا نور في المسجد ولا نور في البيت، دي فيها مشقة ولا لا؟ فيها مشقة، لان الانسان ممكن ينزل يتعطر. طبعا الموبايلات دلوقتي الحمد لله بقى فيها كشافات، فرضنا الايه انك انت حتى بالكشاف بتاع الموبايل مش هتشوف الطريق كله، هتشوف تحت رجليك بس، فهيصبح المشقه فيها اكبر من المشقه في مواضع الاخرى اللي هي فيه نور. بلاد الارياف مثلا احيانا في اماكن، ومش بلاد ارياف بس، في اماكن عشوائيه المطر لما بينزل فيها الناس بتتحبس في البيوت، لما بيطلع لازم يحط الطوب مرصصه كده، هو شايله في السلم اول ما الدنيا بتشتي بيقوم طلع الطوب ورصه عشان يقدر يمر من عليه ويعدي في الطريق الآخر. فهنا المطر المبيح للجمع هو الذي يبل الثياب، بس الظهر فيه نور والناس بتخرج فيها، يعني المشي. ما هو طب بس كمل التعريف، هو ما قالش يبل الثياب وسكت صح؟ يبل الثياب وتلحق المشقة بالخروج فيه، والثلج مثله في الثلج مثل المطر. احيانا في بعض البلدان لما بينزل فيها الثلج ما بيعرفوش يفتحوا باب البيت من الثلج، البيوت بتتقفل. واحيانا في بلاد في سوريا لما بتنزل فيها الثلج بيقعدوا بالشهور محبوسين في البيوت، بياخدوا يعني اكل لمده شهر او اتنين لغايه ما الثلج ينقطع. ولو واحد طلع من بيته في اسعاف ولا حاجه بيتصل بالشرطه بتجيب كساحه عشان تنظف له الطريق يقدر يطلع من البيت. فده الثلج مثله اشد منه لان الثلج صلب. فاما الطل والمطر الذي لا يبل الثياب، الطل اللي هو ايه بقى؟ رذاذ يسير. والمطر الذي لا يبل الثياب زي الندى مثل ذلك، لا يبيح الجمع لعدم المشقه فيه. وهل يجوز الجمع لمن يصلي منفردا؟ ده العبرة فيها بإن الجمع رخصة في حد ذاته ولا الجمع رخصة بالمشقة. واحد هيصلي في البيت منفرد عنده عذر، هل يجمع برضه؟ فيها أقوال، وهل يجوز الجمع لمن يصلي منفردا أو لمقيم في المسجد زي الاعتكاف مثلا، أو من طريقه إليه في الظلال، واحد ساكن فوق المسجد في الدور التاني هينزل من على السلم يخش، على وجهين: أحدهما لا يجوز لعدم المشقة، وده اختيار ابن عقيل وهو ظاهر كلام ابن قدامة في العمدة، والثاني يجوز، ده المذهب، لأن العذر العام لا يعتبر فيه حقيقة المشقة كالسفر. هنا المذهب قال يجوز ما دام في عذر، زي المسافر، المسافر يجوز له الجمع من أجل، أو يجوز له القصر من أجل المشقة. تفرضنا واحد مسافر وما فيش مشقة، واحد هيطلع من بيته هيركب أتوبيس مكيف هينام فيه في سرير، هيوصل المكان بتاعه هينزل في مكان مكيف ما فيش أي مشقة، هل يجوز له القصر؟ نعم. طب واحد بيبني عمارة وبيشيل المونة على كتفه وبيطلع فيها 10 دور، بيخمر تحت ويشيل يطلع 10 دور، ده يجوز له القصر؟ بالإجماع لا يجوز، لأنه غير مسافر. يجوز له الجمع؟ لا يجوز له الجمع. طب أنه أكبر مشقة، أخينا أبو سوبر جيت ده ولا الرجل اللي في 10 دور؟ أعظم مشقة اللي في 10 دور. لماذا أباح الله عز وجل القصر في السفر ولم يبيحه في هذا لهذا الرجل؟ لأن السفر مظنة المشقة، فاعتبر فيه كل حتى لو ما فيهوش مشقة. ودلوقتي في أبحاث إن المسافر نفسه الحركة السريعة بتؤثر في بدنه، الدورة الدموية لها حركة وسرعة، القصور الذاتي بتاع الإنسان اللي هو قوة الجاذبية بتاعت الأرض ليه وهو مستقر، غير لما بيمشي على 120 كيلو بيبقى فيه قصور ذاتي آخر وفيه اضطراب في الدورة الدموية، فبينزل مكسر حتى لو كان نايم، لأن فيه اضطراب في السرعة، الدم له سرعة معينة والقلب له نظام معين بيمشي فيه، السرعة دي اتغيرت والنظام اتغير والجاذبية اتغيرت. فالعبرة فيها بوجود السفر حتى لو ما كانش فيه مشقة. فقال كذلك الجمع، ولكن الجمع العبرة فيه بالمشقة، مش العبرة بيه بالإيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان لا يشق عليه الجمع لا يجمع، زي لما كان إيه إذا نزل لا يجمع، فالعبرة فيها بالإيه، بوجود المشقة. فالراجح إن هو لو كان في بيته لا يجوز له الجمع، لو كان في المسجد لا يجوز له الجمع، لأن المطر كان له سبب اللي هو في مشقة، بدليل المطر الخفيف لا يجمع فيه لأنه ما فيهوش مشقة. وهو هنا لما عرف المطر المبيح للجمع قال هو الذي يبل الثياب وتلحق المشقة بالخروج فيه، فالعبرة فيها بالمشقة. والوحل بمجرده مبيح للجمع، الوحل اللي هو بعد المطر، بعد ما المطر نزل بقى فيه وحل في الشوارع، أو بدون مطر وحل ماسورة ما ضربت بوظت الشارع، فيبيح الجمع لأنه يساوي المطر في مشقته وإسقاطه للجمعة والجماعة، فهو كالمطر. وفيه وجه آخر أنه لا يبيح لاختلافهما في المشقة، والراجح أنه يبيح الجمع كالمطر. نعم. فيه مشقة في الذهاب في المسجد يجوز فيه الجمع. وفي لا ما اصل برضه من الاخطاء ان المسجد يجمع ويقفل المسجد ويمشي. طب افرض انا مش عايز اجمع، تقفل المسجد ليه؟ ومسجدك الصح ان هو يترك المسجد مفتوح لجماعه العشاء، لان في جماعه جمعوا، معناها كده ان الجماعه كده قفلنا بقى. انا مره نزلت في المطر صليت المغرب ومشيت في مسجد ما جمعش، نزلت في المسجد اللي جنبنا وكان فيه وفي مطر ومطر شديد، رحت لقيته قافل، طب اصلي فين؟ فروحت مسجد تاني ابعد منه عشان اصلي. فالمفروض حتى لو صلى جمع يترك المسجد مفتوح لناس، افرض في ناس اخرى عايزه تصلي جمع تاخير مش جمع تقديم، فالصح ان هو حتى لو صلى جمع تقديم يترك المسجد مفتوح للناس الاخرين، لان المسجد مش ملك خاص. في شكل قياس يعني، الناس ايام الرسول الوحله والمطر والسنه دي كان بيقصف، فالناس بتختلف، فالناس بتختلف. قصرنا هنا في المسجد ده وقصرنا عندنا في المكان ثاني في احمد سفر، الناس اختلفت معايا يعني يا جماعه اللي عايز يصلي قصر جمع يصلي معانا، واللي عايز يستنى العشاء العشاء اتاذن برضه الناس بتصلي. كله قال لا ونويت الصلاه كله قام قايل والله يعني مجرد ما قمنا الصلاه المسجد كله صلى ورانا. مفيش مشاكل. خد بالك لا انا ما اقصد كلام الناس بتاخدها قياس بقى يعني ما يعرفش بتبقى محل خلاف. طيب عشان تقيم السنه او تعرف ناس السنه يجوز لك انها تعمل يعني يجوز مثلا ليا ان انا استخلف في الصلاه وانا ما عنديش عذر عشان اعرف الناس ان في سنه؟ لا لا لا ما ينفعش الواحد يخترع. طيب ما بالظبط الدنيا كلها قصرت ومش عايزين نكسروا اقصر لوحدي في مخالفه شرعيه لو معايا واحد بس؟ هتجمع لوحدك؟ لا ما فيش مخالفه. لا وفي الريح الشديدة في الليلة المظلمة وجهان. هنا بقى ما فيش مطر ولكن فيه ريح شديدة في ليلة مظلمة. ليلة مظلمة اشترط انها تبقى ليلة واشترط انها تبقى مظلمة. ما هو انت لا يجوز لك انك تصلي منفرد في المسجد في البيت صح؟ صلاة الجماعة واجب. تسقط صلاة الجماعة امتى؟ بعذر من اعذار ترك الجماعة. لو العذر ده موجود عندك في ترك الجماعة يبقى لا يحل لك انك تصلي في المسجد في البيت جمع، لان خلاص العذر زال من عندك. اما لو فرضنا ان كان الوحل سبب من اسباب ترك الجماعة ففي الحالة دي خلاص يبقى سبب من اسباب الجمع، يبقى تترك الجماعة تصلي في البيت. هل بقى تصلي في البيت منفرد هتجمع؟ الحنابلة بيقولوا ممكن تجمع إيه، والراجح ان هو ما تجمعش، تصلي منفرد، لانك انت لو زال العذر في العشاء يلزمك تصلي العشاء. ماشي كده. الريح الشديدة في الليلة المظلمة وجهان. إيه الصحيح من المذهب الجواز لو كان في ريح شديدة، يبقى المطر والوحل والثلج والريح الشديدة، الاربع حاجات دولت المذهب يبيح فيه جمع التقديم والتأخير. السبب الثالث المرض، يبيح الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. المرض ده بقى أمر واسع والعلماء أدخلوا فيه أشياء كثيرة تلحق بالمرض إذا لحقته بتركه مشقة وضعف. واحد مريض وترك الجمع فيه مشقة وضعف ليه، طبيب قال للواحد لابد انك تنام من بعد المغرب، لو نمت بعد العشاء هتصاب بارهاق ويؤثر على حالتك العصبيه. وقال له بعد المغرب الساعه 8 2، الساعه 8 ده كان بعد اذان المغرب، وهو لما هينام مش هيقوم غير الفجر. هل يحل ليه ان يجمع في هذه الحاله؟ نعم. مثال اخر، واحد داخل في عمليه من بعد صلاة الظهر هتستمر 10 ساعات، خلص الساعة 10 بالليل، هيضيع عليه الظهر والعصر، هل يجوز لهذا المريض أن يجمع بين الظهر والعصر؟ نعم. ليه؟ لأن العملية هتطول ويضيع من الوقت فيجمع. هل للطبيب أن يجمع؟ المريض هنا إيه؟ هيجمع لأنه مريض. طب الطبيب هيلحق بالمريض؟ نعم، إن لم يستطع أن يفارق المريض، لأن الطبيب أحيانا بيعمل العملية بس على إيه؟ على مراحل، يخلص حتة وبعدين يستنى ما تنشف وبعدين يرجع إيه؟ زي المونة كده يرجع إيه؟ يكمل تاني، يعني في ممرض أو مساعد ليه يقفل حتة على ما إيه؟ كده يعني. فبتقعد مع 10 ساعات بس العشر ساعات كلهم مش مستغرقة في العملية. ففي هذه الحالة إن استطاع أن لا يجمع، الجمع عدم الجمع هيحصل به لا يحصل به مشقة فلا يجمع. أما لو هيحصل به مشقة بحيث أن هو الممرض والمساعد هيشتغل بس لازم أكون ملاحظ، أقول له قفل هنا حط هنا زود الحتة كده، يعني إيه لازم يقف ملاحظ. ففي الحالة دي يجوز له الجمع، يلحق لأنه إيه المريض وما يلحق بالمريض من أحكام، فهو يأخذ نفس الحكم. ولأن ابن عباس قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر، فهم نحن أن المطر بيتجمع فيه والخوف بيتجمع فيه. وقد أجمعنا على أن الجمع لا يجوز لغير عذر، يعني العلماء أجمعوا على أن الجمع يشترط فيه العذر، فلم يبقى إلا المرض. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سهلة بنت سهيل اللي هي زوجة أبي حذيفة بالجمع، وكانت امرأة مستحاضة، بس الشيخ الألباني ضعف هذا هذه الرواية. وحمنة بنت جحش أمرها بالجمع، وحمنة بنت جحش كانت مستحاضة. المرأة المستحاضة اللي هو بينزل عليها الدم ولا تستطيع، فيها مشقة في أنها تصلي في كل وقت وتزيل الدم والنجاسة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أجمع بين الصلاتين، حتى من قال أنه جمع حقيقي بالجمع بين الصلاتين لأجل الاستحاضة وهو نوع مرض، فألحق بكل أنواع المرض. حتى بعض الفتاوى كابن عباس قال المرضع التي يكثر في حقها النجاسة، لأن المرضعين زمان كانوا بيحملوا الأولاد فيبول عليها فتكثر النجاسة فتضطر أنها تغير الملابس، فابن عباس أفتى بجواز الجمع لها حتى لكثرة النجاسة. ثم هو مخير بين في التقديم والتأخير في برضو أسباب أخرى. قالوا العاجز عن الطهارة يجوز له الجمع، عاجز عن الطهارة يجوز له الجمع زي المستحاضة، وعاجز عن معرفة الوقت يجوز له الجمع. ده أعذار أخرى، حتى قال ابن عباس أراد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يحرج أمته بسبب أنه هو يحدد أسباب الجمع بالعدد، إنما الأمر فيه واسع، كل عذر يحصل به مشقة يجوز فيه الجمع. وهو مخير في التقديم والتأخير، أي ذلك كان أسهل عليه فعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم إذا ارتحل بعد دخول الوقت ويؤخر إذا ارتحل قبله طلبا للأسهل، فكذلك المريض وإن كان الجميع عنده واحدا فالأفضل التأخير، عشان في إجماع. المريض مخير بين جمع التقديم وجمع التأخير. جمع التقدير مثلا لو يخش عملية وممكن يخش العملية قبل الظهر هيطلع منها قبل العصر فيجمع تأخير وهكذا. طب فرضنا دخل العملية قبل الظهر وهيطلع بعد العشاء، هل هو في هذه الحالة معذور ولا لازم نفوقه من العملية عشان يصلي؟ معذور طبعا. ففي هذه الحالة حكم الناسي، من نام عن صلاة ونسيها فليصليها إذا ذكرها لأنه مغمى عليه. ماشي. فأما الجمع في المطر فلا تحصل فائدة الجمع فيه إلا بتقديم العشاء إلى المغرب، فيكون ذلك الأولى. في المطر هو المصلحة أنه يجمع المغرب مع العشاء في وقت المغرب جمع التقديم فهو أولى. فرضنا عايزين نجمع جمع تأخير هنجمع، ولكن الأفضل في المطر ألا نجمع، لأن المشقة أخف بكثير مما كان عليه سابقا. وتجد الناس حتى العوام بتتألم من الجمع، مش عايز تجمع، هي عايزة تصلي وترجع تاني تصلي. حتى يقولك انتوا هتتسهلوا كمان في الأحكام، وساعات في ناس ما بتفهمش الأحكام يعني مش عارفها كويس فتقول انتوا بتألفوا. فالأفضل حتى الناس نفسها ما عندهاش قابلية للإيه، مش حاسة ان في مشقة، إنما لو الناس دي استشعرت بإن في مشقة غيره هينزل، غيره هينزل. انا مش عايز اعمل مشقة للناس. الناس دي لو حست بمشقة لارتاحت للحكم، يعني انت لو جمعت الناس دي هتحمد الجمع يقول فعلا والله في مشقة، انما الناس بتستنكر الحكم لان مش حاسة بوجود مشقة. صح، الناس بتنزل وتيجي انت لما تجمع تلاقي الناس بتخانق. ليه؟ لانه ما استشعرش في مشقة. لو استشعر في مشقة هيحمد ويقول الشرع ده شرع كريم وشرع فيه محاسن كبير. فهو الاولى ان احنا حتى الاولى لامام المسجد ان يصلي كل صلاة في وقتها حتى يراعي حال الخلاف. في الحالة الاولانية الناس اللي عايزة تجمع يبقى يجمعوا هم مع نفسهم، والحالة الثانية هو يصلي كده كده هيصلي زي النبي صلى الله عليه وسلم في أثر حديث لما اجتمعت الجمعة مع العيد، فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد فقال من صلى معنا فإن شاء أن يجمع فليجمع، صلى الجمعة وإنا لمجمعون. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام، ولو ما أقامش الجمعة هيبقى يعمل مشقة لمن لم يصلي العيد أو من لمن أراد ألا يجمع الجمعة مع العيد، لأنه حكم تخييري مش إجباري. فالأولى للإمام حتى لو جمع في الصلاة أن يصلي المغرب على حدة الإمام ويصلي العشاء على حدة لتقام الجماعة في الوقتين. أما لو الإمام جمع في الحالة الأولانية بين المغرب والعشاء يستخلف أحد يأتي ويصلي العشاء بالناس، بحيث أنه من لم يجمع يجد المسجد مفتوح ويجد فيه صلاة، لا تغلق الصلاة في المسجد، لأن الصلاة في المسجد أقيم لإقامة الصلاة، فلو أغلقناه في وقت من الصلاة كده سدينا يعني المسجد مش بمزاجنا، ده المسجد ده لله، فالمفروع احنا مأمورين بذلك بما أمرنا الله، ده وقت للصلاة، في ناس جمعت وفي ناس لم تجمع، فالأولى فتح المسجد وعدم إغلاقه. حتى لو جمع يبقى في واحد حتى من المؤذن يفضل موجود في المسجد لغاية العشاء يأذن ويصلي بالناس بحيث أنه لا يشق على الناس. باب صلاة المريض، إذا عجز عن الصلاة قائما صلى قاعدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. كان عمران بن حصين عنده بواسير، وكان إذا صلى قائما تعب ومرض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع، يبقى أمره بالقيامة، فصلي قاعدا فإن لم تستطع فصلي على جنب. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه قاعدا وهو شاكٍ مريض. وصفة جلوسه على ما ذكرناه في صلاة التطوع، يصلي جالس زي ما أي حد بيجلس في الصلاة. فإن عجز عن الركوع والسجود، ده الأولانية عجز عن القيام، طب فإن عجز عن الركوع والسجود أو ما أبيهما ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. الإيماء يكون بالرأس، يعني هيصلي وهو قاعد أو هو قائم مش هتفرق، ويجي في الركوع يومئ برأسه وفي السجود أكثر. طب لو أومئ بجزعه، في ناس بتومئ بالجزع كده يجزئه، ولكن الأفضل هو الإيماء بالرأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يركع أومئ برأسه. لما واحد بيصلي وهو قاعد هيصلي يقرأ الفتحة الأول وبعدين ينزل برأسه كده يقول سبحان ربي العظيم ويقول سمع الله برأسه، بس ده الإيماء. أما لو حتى لو فعل بالجزء هيجزئه، لأن العبرة فيها بنيته في الفعل. ويجعل سجوده أخفض من ركوعه ويقرب وجهه من الأرض في سجود قدر طاقته، على قد ما يقدر يقرب وجهه في الأرض. فإن سجد على وسادة بين يديه جاز، هو أصلا سقط من عليه السجود ولكن حط وسادة بحيث أنه لو خفض رأسه يطول الوسادة فجاز، لأن أم سلمة سجدت على وسادة لرمد بها، رمد في العين، وأحيانا بضغط الدم بيبقى العين قوي فيصعب على الإنسان أن يسجد، فكانت وضعت وسادة وتسجد عليها إذا أرادت أن تسجد، ولا يجعلها أرفع من مكان يمكنه حط وجهه إليه، مش فوق هتبقى تحت. وإن أمكنه الصلاة قائما وحده ولم تمكنه مع الإمام إلا بالقعود في بعضها فهو مخير فيها. مسألة بقى، واحد مريض قلب، الطبيب قال له يتصلي لوحدك يتصلي قاعد مع الإمام، لأن الإمام بيطول ولو صلى قائما هيتعب، فالطبيب خيره ما بين الصلاة منفرد عشان يصلي بسرعة وقائم، أو يصلي مع الإمام جالس، يبقى هو مخيره بين حاجتين، يا صلاة الجماعة ناقصة ركن، يا كاملة الأركان بدون جماعة، جماعة عليها ثواب والقيام عليه ثواب، يبقى هو مخيره بين إيه؟ مخيره بين أمرين، والأمرين واجبين، جماعة واجبة والقيام واجب، فهو مخير، يا دي يا دي، يفعل دي مرة دي مرة عشان ما يحرمش نفسه من صلاة الجماعة، يصلي منفرد يكمل الأركان عشان ما يحرمش نفسه من القيام في المسجد، يصلي عشان ما يحرمش نفسه من المسجد، يخير بين هذا وهذا، لأنه يفعل في كل واحدة منهما واجبا ويترك واجبا، وإن أمكنه القيام وعجز عن الركوع والسجود صلى قائما فأومأ بالركوع ثم جلس فأومأ بالسجود، لأن سقوط فرض لا يسقط فرضا غيره. الركوع والسجود كلها أركان لا ينبغي له أن يسقط ركن في مقابل ركن. يركع، في بعض الناس بيبقى عندهم طبيب قال له ما تسجدش فيصلي قائما ويركع قائما ويجي عند السجود يجلس ويسجد برأسه إماء، فده جائز، إنما ما يسقطش الركوع هو كمان، لأن الركوع ركن هو يستطيع أداؤه. وإن تقوص ظهره فصار ركعا رفع حال القيام قدر طاقته. بعض الناس بيجي لهم مرض بيتقوص شبه الراكع، هيصلي ازاي؟ بنيته هو كده حالته راكع ولكن ناوي القيام، اول ما يجي يركع ينوي الركوع وينحني قدر طاقته، ثم انحنى في الركوع قليلا اخر وان كان بعينه رمد. فقال ثقات من العلماء بالطب، يبقى هنا رجع الامر بالاطباء، ان صليت مستلقيا امكن مداواتك جاز ذلك. المستلقي هينام على ظهره، هينام على ظهره ورجليه هتبقى للقبله، ماشي، لان كده هيبقى راسه ناحيه القبله، لانه لو رفع راسه هيبقى ناحيه القبله. جاز ذلك لان ام سلمة تركت السجود لرمض بها، ولانه يخاف منه الضرر اشبه المرض. فصل. وان عجز عن القعود صلى على جنبه الايمن مستقبل القبلة بوجهه، لحديث عمران وإن صلى على جنبه الأيسر جاز للخبر، ولأنه يستقبل القبلة به. صل قائما، فإن لم يستطع فصل قاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب. ما حددش النبي صلى الله عليه وسلم فين الجنب ده، بس الأفضل هو اليمين، هينام على جنبه اليمين ويستقبل القبلة بوجهه ويصلي برأسه إماء قياما إماء للركوع وللسجود. طب فإن صلى على جنبه الأيسر، هي القبلة ناحية جنب اليسار، هيعمل إيه؟ هيصلي على جنب الأيسر، هو مريض ومستلق على السرير، فحان الوقت ولا يستطيع أن يصلي، ولكن القبلة متجه ناحية اليسار، بحيث إن هو لو استقبل القبلة هيبقى أنا على جنبه الأيسر، هل تصح صلاته؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد أي جنب، صح؟ قال على جنبك فقط. وإن صلى على جنب الأيسر جاز للخبر، ولأنه يستقبل القبلة. وإن صلى مستلقيا على ظهره، هي القبلة ناحية وشه، ناحية ظهره، ناحية لما ينام على ظهره تبقى القبلة في وشه، بحيث إذا قعد كان وجهه إليه جاز، يبقى كل الحالات جائز، لأن ده مريض وحال عذر ورفع منه المشقة، فصلى على جنبه اليمين يمشي، على جنبه الشمال يمشي، على ظهره بس يكون مستقبل القبلة يمشي. ويحتمل لأنه نوع استقبال، ويحتمل أنه لا يجوز لمخالفته الأمر وتركه الاستقبال بوجهه وجملته. تركه الأمر ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال على جنبه، في هنا فرق بين الجنب والمستلقي، المستلقي ما نمشي على جنبه، ده نام على ظهره. ولكن العلماء قالوا إن ما الفرق بين الجنب والاستلقاء؟ كله عجز عن القعود، ما دام عاجز عن القعود ينتقل إلى ما بعد القعود، وأفضلها الجنب، فإن لم يستطع فهو مستلقي. طب فإن لم يستطع لا على جنبه ولا مستلقي، رجل يعجز عن أي حاجة، لا يتحرك فيه جزء من رأسه، ماذا يفعل؟ يصلي بطرفه بعينه، طب عينه مشلولة فيش حاجة فيه بتتحرك خالص، يعمل تسقط عن الصلاة، يصلي بقلبه. قال العلماء لا تسقط من عليه الصلاة طول ما عقله ثابت، طول ما عقله شغال واجب عليه الصلاة، كل حركات البدن لا يتؤثر في الصلاة، عقله هو اللي يؤثر في الصلاة فقط، مدام حتى لو أن الله عز وجل نزع منه كل حركة في بدنه وترك عقله فقط يبقى واجب عليه الصلاة. يبقى إذن الصلاة مش حركات بتتأدى، الصلاة عبادة عقلية مش عبادة بدنية. احنا بنسميها عبادة بدنية علشان الأركان اللي فيها كلها بدنية، ركوع وسجود وقيام، لو ما قدرش في القيام هيركع ويسجد، لو ما قدرش لا قيام ولا قعود ولا سجود هيصلي وهو مستلقي نايم، لو ما قدرش هو نايم هيصلي بعينه، لو ما قدرش بعينه هيصلي بعقله. واحد يوضيه وضوء، يا واحد يوضيه يا يتيمم، ان لم يعجز هيصلي من غير وضوء، ان عجز محدش هيساعده، لو حد يساعده يوضيه، معرفش ييممه، معرفش سقط من عليه الوضوء والتيمم وصلي على حسب حاله. مفيش حاجة اسمها تسقط الصلاة طول ما عقله ثابت. الحالة الوحيدة اللي تسقط فيها الصلاة ان عقله مش ثابت، مجنون، بيغمى عليه، بيجيله غيبوبة، اي حاجة من الحاجات دي. حتى لو بدنه قوي وعقله مش ثابت، جاله الزهايمر. في بعض الناس من كبر السن ما بقاش عارف يعني ايه صلاة، تقوله صلي مش فاهم يعني ايه صلاة، ففي الحالة دي تسقط من عليه الصلاة حتى لو بدنه قوي. يبقى اذا مسألة الصلاة مسألة مرتبطة بالعقل، كأنها شكر لله عز وجل على ثبات العقل. مهما ابتلي الانسان في بدنه وعقله ثابت فهي اعظم نعمة ما دام عقله ثابت. ولو ان الانسان اعطي قوة بهائم وعقله مش ثابت فهذه سلبت منه اعظم نعمة. لان ما الفرق بين الانسان والبهيمة الا العقل؟ ايه الفرق؟ زي البهائم بالظبط ما دام ما فيش عقل. انما الانسان ويمكن البهائم اكثر، لان البهائم عاقلة، ماذا تريد؟ الانسان المجنون لا يعلم ما يريد، ممكن يعني يفعل افعالا لا تفعلها الحيوانات. فكأن الصلاة شكر لله على هذه النعمة. تسقط من عليه كل الشروط، تسقط عند العجز. يعني مثلا مريض وفي المستشفى ووضعينه على السرير، الإبلة في ظهره، لا على يمينه ولا على شماله ولا قدامه، هو الإبلة في ظهره، هيعمل ايه؟ هيصلي على حسب حاله، يختار اي جهة من الجهات الثلاثة يصلي على جنبه اليمين حتى لو لم يستقبل القبلة. وده برضو من سوء بعدين عن الشرع. مفروض ده سرير مريض، مفروض اهيئ له الامور زي ما انا هيئ له كيس جمع بول عشان ما يخشش الخلاء، برضو هيئ له ان هو يستقبل القبلة بحيث ان هو لا يحتاج الى احد يغير الموضع اللي هو يصلي فيه. ده انا قدامي اربع مواضع، ثلاثة منهم يجوز فيها استقبال القبلة وواحد لا يجوز، او انا جاي زنقه في اللي لا يجوز ومخلي القبلة في ظهر المريض. زي ما احنا بنبني بيوتنا ونجعل الخلاء اتجاه القبلة، دقت عليك؟ مع ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. فهو البعد عن الشرع بيقع الناس في حرج. فحتى المريض اذا دخل المفروض اهله يشوفوا السرير مناسب لاستقبال القبلة ولا لا. ما كانش مناسب يغيروه قبل ما يقعدوه عليه، يجيبوه يمين شمال ان استطاعوا يعني. فان كان وضع السرير ده وضع صحي اكثر، يعني الاجهزه مثلا فوقيه والتنفس، ساعات في بعض المستشفيات بيبقى الخراطيم طالعه من الحيطه زي خراطيم الكهرباء كده، فهو صعب تغيير مكان السرير عشان خاطر ايه ما تطوش. ففي هذه الحاله بقى يعذر ولا يستقبل القبلة. جمع البول ممكن يصلي بها. وان عجز عن القعود صلى على جنبه الايمن قلناه. فان عجز عن الصلاه على جنبه صلى على ظهره، يومئ بالركوع والسجود براسه. فإن عجز فبطرفه، ولا تسقط الصلاة عنه ما دام عقله ثابتا. وإن قدر على القيام والقعود في أثناء الصلاة انتقل إليها وأتم صلاته. ساعات الواحد وهو بيصلي يحس بدوخة فيحتاج للقعود للقعاد، يقعد ويصلي، حس إن هو نشط وبقى صحيح يقوم يكمل. أصيب بالمرض في أثناء الصلاة يقعد، حس بتحسن يقوم، هو على حسب ما يتبادر له في الصلاة. وإن ابتدأها قائما أو قاعدا فعجز عن ذلك في أثنائها أتم صلاته على ما أمكنه، لأنه يجوز أن يؤدي جميعها قائما حال القدرة وقاعدا حال العجز. فجاز أن يفعل بعضها قائما مع القدرة وبعضها قاعدا مع العجز. قلنا زي إيه؟ زي ما أصيب في أثناء الصلاة بمرض فيقعد، لو زال المرض يقوم. ومن كان في ماء أو طين لا يمكنه السجود إلا بالتلوث والبلل فله الصلاة بالإماء والصلاة على دبته، لأن أنس بن مالك صلى المكتوبة في يوم مطير على دبته. الأرض أحيانا بيبقى مثلا في صلاة الجمعة والمسجد مليان والشارع مليان والدنيا شتت والناس هتصلي هتلوث والمطر سيلوث الشوارع غرقت، هل هنا بيقولك لا يمكنه السجود إلا بالتلوث والبلل؟ فله الصلاة بالإيمان، هيصلي قائما وفي الركوع هيركع ويجي في السجود يومئ عشان لا يتلوث. فده أحكام شرع. واحد يقول لا أنا هنزل وأتلوث وده أمر محبوب إلى الله عز وجل أن يتلوث، هو حر، بس في فرق بين له أن يفعل ذلك وفرق بين يجب عليه أن يفعل ذلك. ولا يجب عليه، رخصة، مش لا لا يشترط الإنسان يتلوث. فواحد فعل ذلك هو حر ولكن له رخصة أن يفعل ذلك، لأن أنس بن مالك صلى على دبته المكتوبة يعني فرض يوم مطير وهو على الدب. ليه؟ لأنه ماشي والدنيا غرقانة مية، لو نزل هيتلوث، فصلى المكتوبة وقعد اتجاه القبلة ويصلي برأسه. وروى يعلى ابن مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه انتهى إلى مضيق ومعه أصحابه والسماء من فوقهم يعني مطر والبلة من أسفل منهم طين، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه على ظهور دوابهم يومئون يجعلون السجود أخفض من الركوع. رواه الأثرم والترمذي وضعفه الترمذي والبيهقي وضعفه الشيخ الألباني في الإرواء. فإن كان البلل يسيرا لا أذى فيه لازمه السجود. بلل يسير لا أذى فيه يعني بلل لا يؤذي الرأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاته وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين. في ليلة القدر النبي صلى الله عليه وسلم بلغه الله عز وجل عن ليلة القدر، فحصل فيه تلاحي في المسجد، شحناء، اتنين اتخانقوا مع بعض في المسجد من الصحابة فأنسيها النبي صلى الله عليه وسلم نساها. ده دليل على أن الشحناء والبغضاء بيجعل فيه مشقة في الناس، والله عز وجل يبغض ذلك، ولو وجد بين المسلمين مشقة وشحناء شدد عليهم في الأحكام. ودلوقتي ما فيش أحسن من الشحناء، اتنين لو قابلوا بعض ما سلموش على بعض ممكن يخصموا بعض سنة ويقول لك انت ما سلمتش علي أهانة. ده غير كده بقى ان ممكن حتى الإخوة الملتزمين هتلاقي ده يؤيد مرشح وده يؤيد مرشح تاني، ما يكلموش بعض وربما رموا بعض بالنفاق والكفر والخلاعة والخداعة وزي ما انت عايز اي حاجة بتطلع بيرموها، مدام هو تعصب شديد للأراء ولا ينتج عنها إلا البغضاء والشحناء وأسوة القلوب، فينتج عنها أن الله عز وجل يلقي عليهم الابتلاءات، وأن الله عز وجل لا في ليلة النصف من شعبان يغفر للناس إلا الإيه؟ المتشحنين. التشحن ده بقى قول زي ما أنت تقول، تعصب للأراء والأهواء ويشتم فلان ويشوف بقى الناس بتعمل في بعضها. ده أنا تخش في الفيسبوك بس كده تلاقي كل الناس بتخانق مع بعض، ويلاقي واحد بيكرهه، يلاقي يجد عنه إشاعة ناشر الإشاعة علشان هو بيكرهه، ويجد عنه كلمة حلوة ما يرضاش ينشرها علشان قطر إيه هو بيكرهه. أصبح الكره هو اللي بيحرك للناس، هو عارف إن ده كذب وبينشره وهكذا. فدي أمة تنتصر؟ لا والله، ما النبي صلى الله عليه وسلم أنسي ليلة القدر، ودي أكبر رحمة من عند الله عز وجل بسبب اتنين تشحنوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال علامتها، ده اللي تذكره، أنني إيه؟ أقوم في ليلة مطيرة يعني، وأقوم في ماء وطين. فكانت ليلة 21 النبي صلى الله عليه وسلم قام فيها، من ليلة 21 قام فيها من ماء وطين. وكان في سنة من السنين كانت ليلة 24، وكان سنة ليلة 27. فالعلماء قالوا طب ما هي 21 و24 و27 يعني بتنتقل في العشرة الأخيرة، فاستنتجوا أنها بتنتقل في العشرة الأخيرة. فكأن الله عز وجل رحم الأمة باستنباط العلماء لها، النبي صلى الله عليه وسلم نساها والله عز وجل جعل لهم علامة أخرى العلماء استنبطوها، لأن العلماء ورثة الأنبياء، يقوم ما يقوم به النبي من تبليغ الشرع للناس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ليلتها قام من مطر وطين، كان صلى فقام، كان الدنيا مطرت وكان سقف المسجد عريش النخل، كان بينزل المية أوكف يعني نزل المية على الأرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سجد قام كان الماء والطين على وجهه، دل ذلك على جواز الصلاة في الماء والطين. وهل تجوز الصلاة على الدابة لأجل المرض؟ واحد صلي في العربية بسبب المرض. فيها روايتان، إحداهما يجوز، وده اللي صوبه المرداوي في الإنصاف، اختارها أبو بكر لأن مشقة النزول في المرض أكثر من مشقة بالمطر. إن كان المطر يجوز له أنه يصلي في السيارة فالمرض أولى، يعني في مشقة أيضا. والثانية لا تجوز لأن ابن عمر كان ينزل مرضاه، أنس فعلها في المطر وابن عمر، فالأمر فيه مختلف بين الصحابة، فاللي رجحه الحنابلة أنه هو يجوز. ها؟ مرض يحصل به مشقة من النزول، واحد رجله مكسور في العربية هيعرف ينزل؟ لسه ما تجبستش، هو أي حركة بتألمه ألم شديد، ينفع ينزل يصلي؟ والله لو كان في مطر في مشقة في النزول ولا لا؟ في مشقة، ويجوز ليه الصلاة في السيارة مع وجود المطر. أنه أكبر مشقة، المرض ولا المطر؟ قالوا المرض، وعلة والعلة في الأشياء دي هي المشقة، فقالوا ما دام جاز في المطر جاز في المرض، ده معنى قياسهم يعني. ولأن الصلاة على الأرض أسكن له وأمكن بخلاف صاحب الطين، فإن خاف المريض بالنزول ضررا غير محتمل لانقطاع عن الرفقة ونحوه فله الصلاة عليها رواية واحدة. مسألة ما يختلفش فيها إن هو لو نزل وصلى على الأرض الرفقة تذهب، كأنهم في سيارات ومعهم رفقة والناس هتمشي وتسيبه، ففي الحالة دي هيحصل فيه مشقتين، مشقة النزول ومشقة فقدان الرفقة، لأنه خائف على نفسه فأشبه الخائف من عدوه. والله أعلم، ونكتفي بهذا القدر. قولوا قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.